والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، انتهينا من التناقض وبدأنا في يعني توضيح مفهوم العكس، وهذان الفصلان كما تعلمون يعني من الأحكام المهمة جدا جدا في الحقيقة، والتي ينبني عليها القياس، لأن الطريقة إلى برهان أشكال القياس هي استخدام العكس والتناقض. وقلنا لكم إنه قدم بحث التناقض على بحث العكس، لأن البرهان على صحة العقود يتوقف على التناقض. ضربنا لكم مثالا عن عكس على عكس الموجب الكلية، كيف يتم البرهان على عكسه. العكس في الحقيقة إذا أطلق فالمقصود به العكس المستند، العكس المستند، وهنالك عكسان آخران لم يتطرق إليهما الناظم، وهما عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. أشار الشارح الفاضل الشيخ سعيد أشار إلى هذين العكسين إشارة، وقلنا إن المتن أيضا التزم ببيان العكس المستوي للقضايا الحملية فقط، ولم يتعرض لبحث عكوس القضايا الشرطية ولا إلى عكوس الموجهات، كما لم يبحث نقائض الموجهات ولا نقائض القضايا الشرطية سواء المتصلة أو يعني مراعاة منه إلى أن هذا الدرس درس المنتدي، وتلك البحوث يعني إن شاء الله إذا درسنا مع بعض في الفصل الثاني إن شاء الله شرح الخبيثي اللي هو شرح التذهيب على التذهيب، فإنه يتناول جميع الموجهات وعقود الموجهات ونقائضها، فعند ذلك ندرس بالتفصيل هذه الوضع. أما الآن فلن نتوسع في دراستها، فنكتفي في دراسة العكس المستمر. قال الناظم رحمه الله: العكس قلب جزئين قضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية، فعوضوها الموجب أو الموجبة الجزئية. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الحستين فقط، ومثلها المعاملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب الوضع. أظن أنا حللت الأبيات، حللنا جميع الأبيات. خلينا نقرأ شوية قبل ما ندخل. قال: العكس اصطلاحا قلب جزئي القضية. جزء القضية هما المحمول والموضوع، عكسها يعني جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، بأن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، ويجعل المقدم تاليا والتالية مقدمة في الشرطية المنفصلة. الشرطية المنفصلة كيف نساوي فيها؟ ملهاش عكس. ليش ملهاش عكس؟ لأنها مرتبة بالوضع لا مرتبة بالطبع. إيش يعني الترتب الوضعي؟ أيوة، الترتب الوضعي أن التغير الذي يدخل على التركيب تغير هذه المفردات لا يؤدي إلى تغير المعنى أبدا. أما إذا كان التركيب طبيعيا فإن التغير في تركيب مفرداته ومكونات التركيب فإنه يؤدي إلى تغير المعنى. قال: قواعد العكس الأولى، يعني القاعدة الأولى، بقاء الصدق في العكس. ليش ما قلت بقاء الكذب؟ أيوة، مين الدارس؟ لماذا قال بقاء الصدق ولم يقل بقاء الكذب؟ نعم، لأن لازم الصدق، لازم الصدق صدق، لازم الحق حق، إذا صدق الملزوم صدق اللازم، لكن إذا كذب الملزوم لا يلزم من كذب الملزوم لا صدق اللازم ولا كذب اللازم. طب إذا كذب اللازم كذب الملزوم، لكن إذا صدق اللازم لا يلزم من صدق اللازم لا كذب الملزوم ولا صدق الملزوم. احفظوها، هذه قواعد مهمة جدا، هذه قواعد مهمة جدا. يلزم من صدق الملزوم صدق اللازم، ولا يلزم من كذبه لا صدق اللازم ولا كذبه. إذا الاستلزام اليقيني الذي يحصل عندنا من معرفة حال اللازم حال الملزوم هو معرفتنا لصدقه. والسلام. فإذا علمنا صدق الملزوم قطعنا بصدق اللازم، والعكس لازم، العكس لازم، لازم للقضية. فإذا قطعنا بصدق الأصل قطعنا بصدق العكس، إذا قطعنا بصدق الأصل قطعنا بصدق العكس. قلنا العكس هو نطلقه على عملية العكس نفسها اللي هي التبديل مع بقاء، أو نطلقها على القضية المعكوسة، يعني القضية بعض الإنسان حيوان إيش عكسها؟ بعض الحيوان الإنسان عكس بعض الحيوان الإنسان إيش؟ بعض الإنسان حيوان. هذا العكس إيش نقول؟ أيوة، يطلق على العملية نفسها ويطلق على القضية المعكوسة. نجيب لكم مثال أوضح. كل إنسان حيوان عكسها بعض الحيوان إنسان، عكسها بعض الحيوان إنسان، فبعض الحيوان إنسان اسمها عكسه كل إنسان، عكس الأصل. الأصل إيش هو؟ كل إنسان حيوان، هذا اسمه أصل. العكس إيش هو؟ بعض الحيوان إنسان. إذا القضية المعكوسة نسميها عكس، أيضا نسميها عكس القضية الأصلية. والقضية الأولى اللي قبل ما نعكسها بسموها إيه؟ أصل. قواعد العكس، قال الأولى بقاء الصدق في العكس. إيش قصده بكلمة العكس هنا؟ القضية المعكوسة، يعني معكوس الأصل. قصده بالعكس هنا معكوس الأصل، لأن الصدق ما بيكون في عملية التبديل وإنما يكون في القضية. قال الأولى بقاء الصدق في العكس، يعني في قضية المعكوس، أي إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، لزم صدق العكس. الأصل اللي هو الملزوم، القضية الأصلية اللي عندنا اللي كل إنسان حيوان عكسها بعض الحيوان إنسان. الأصل صادق معناته العكس صادق، معناته العكس صادق. ليش؟ لأن الأصل ملزوم والعكس لازم، فإذا كان الملزوم صحيحا كان العكس صحيح. هذه القاعدة الأولى، بقاء الصدق في العكس. أما بقاء الكذب فلا يلزم، بقاء الكذب لا يلزم، يعني إذا كان الأصل كاذبا فلا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، لا يلزم من كذب من قصد من كذب الملزوم كذب اللازم. انتبهوا لهذا الكلام، لا يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم. نعم. ولذلك سوف ندرس في القياس ان النتيجه لازم للمقدمتين، لازم للقياس، لازم للدليل. فلذلك سوف يطلب الناظم منا ان نحقق ونتاكد ونستوثق من صدق الدليل، من صدق المقدمات، لا من كذبها بل من صدقها، لان معرفتنا لصدقها ويقيننا بصدقها، يقيننا بصدقها، يقيننا بصدق هذه المقدمات يدلنا قطعا على صدق النتيجة. الثانية بقاء الكذب. ايش قلنا الكذب؟ السلب والإيجاب. فإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب، وإن كان سالبا فسالب. يعني إن كان الأصل سالبا فسالب. هذه نحو قولنا كل حيوان إنسان فهي كاذبة. نعم. أي نعم بعض الحيوان أغطلكم إلا من لا بعض الإنسان الحيوان. شو رأيك بعض الإنسان الحيوان صادق ولا كاذب؟ صادق. وين نحو كل إنسان وشو قال؟ خلينا هذا نطلعه، هذا نقرأ بس مرة ثانية. انتبه يا زياد إنه كل حيوان، كل إنسان حيوان، صح ولا لا؟ هذه شرحناها، قعدنا أسبوع نحكي فيها. هذا الموجبة الكلية تستلزم وجود، والسالبة الكلية تستلزم من عام سالبة الكلية ولا السالبة الجزئية؟ طب من عام الموجبة الجزئية ولا الموجبة الكلية؟ الموجبة الجزئية. واضح؟ إذا إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية قطعا، وإذا صدقت السالبة الكلية صدقت السالبة الجزئية قطعا، لأن ثبوت الأخص يستلزم منه ثبوت العام، أما ثبوت العام فلا يلزم منه. هذه قواعد مهمة جدا تكتبوها هون في المنطق، بكرة لما تقرأ أصول فقه تكون دور مدركات، تكون دور مدركات. واضح بقاء الكيف ايش هو؟ قال الثالثة بقاء الكم. فإن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فجزئي، إلا في حالة، في حالة الوجود. إذا استثنى من حالة، من حالة الكلي إنه بيكون العكس كلي، حالة واحدة وهي الحالة الموجبة الكلية، قال فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، يعني كل كلية موجبة فإنها تنعكس جزئية. نحن كل إنسان حيوان فعكسها بعض الحيوان إنسان. إيش مشكلتها هذه؟ مين بيعترض عليها؟ في حدا عنده اعتراض عليها؟ سمعت واحد اعترض عليها أنت عطل. لا، في مثال الشيخ سعيد صحيح 100%. نحو كل إنسان حيوان عكسها إيه؟ بعض الحيوان. ونحو كلما، طبعا الشيخ هنا أتى بمثال آخر على إيه؟ على الشرطية. قال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. طبعا كلما هو سور الإيجاب إيه؟ الكلي، سور الإيجاب الكلي في الشرطية كلما، وما في معنى. وسور الإيجاب الجزئي في الشرطية قد يكون إذا كان، وما في معنى. هذا احتمال كلام في الحاشية لكن أنا لم ندرسه يعني بتفصيل. فقال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. فعكسه عكسها قد يكون إذا كان هذا حيوانا أنه إنسان أو كان إنسان. قال فلا يبقى فيهما الكم، لا يبقى فيهما الكم اللي هما عنهما فيهما هما، هذا الضمير هما ضمير ايش هذا اسمه؟ متصل؟ ضمير متصل. الضمير المتصل هذا ماله؟ ضمير المتصل هما المثنى هذا يعود على ايش؟ الشخصية يعود على الكليتين، الشرطية المتصلة وإيه والحكم. قال فلا يبقى الكم فيهما يعني في العقود، في عقودهما يعني في عكس الأولى وعكس الثانية، يعني عندك قضية كلية موجبة وعندك قضية شرطية متصلة كلية موجبة، إذا عكستهما فإن العكس لا يبقى فيه الإيه؟ لا يبقى فيه الكم، وإنما يجب أن يتغير الكم فيهما. نعم. يعني هنا هما تعود على عكسي القضيتين في الحقيقة، مش على القضيتين الأصليتين الأصليتين، بل على عكسيهما، عكسي مين؟ القضيتين اللي هي الشرطية الموجبة الكلية والموجبة الكلية الحملية. واضح يا إخواني لحد الآن؟ في حد عنده سؤال؟ كيف يا بني؟ How do you like to live? Fine. واضح ولا مش واضح؟ مفهوم؟ قال بل تعكسهما جزئيتين كما رأيت ولا يطش عكسهما كليتين، لأن المحمول أعم، لأن المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، ولا يثبت ذلك الموضوع إلا لبعض أفراد ذلك المحمول العام. هذا شرحناه أكثر من مرة، شرحناه أكثر من مرة. لاحظ عندما تقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إذا عكستها كلية بتصير كل حيوان، إذا عكستها كلية بتصير كل حيوان إنسان. المنطق لأن الإنسان أخص من الحيوان، فكيف يثبت لكل فرد من أفراد الحيوان؟ فمراعاة لأن الأصل كان فيه المحمول أعم من الموضوع، عند العكس نعمل هذه الجزئية تحرزا عن عموم، عن ذلك العموم، حتى لا يثبت الأخص لكل فرد من أفراد العام، لأنه هذا الكلام مش صحيح. واضح الكلام؟ في حدا مش فاهم الكلام هذا يا اخوان؟ طب في حدا فاهم هذا الكلام؟ مين فاهم؟ يعني في ناس محايدين، لا هم مع الفاهمين ولا مع غير الفاهمين، وبيضبطوا. مين فاهم الكلام اللي حكيناه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الكل. طب مين مش فاهم هذا الكلام؟ الكل. قل المحايدون شوف. قال لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فلا يبقى فيهما الكم، بل تعكسهما جزئيتين كما رأيت، ولا يصح عكسهما كليتين، لأن المحمول الأعم يثبت لجميع أفراد الموضوع الأخص، ولا يثبت الموضوع إلا لبعض أفراد ذلك المحمول الأعم. وكذا المقدم الأخص يستلزم التالي الأعم كليا، ولا يستلزم الأخص إلا جزئيا. نفس الموضوع، المقدم الكل المقدم الأخف يستلزم التالية الأعم في الزمن كليا، لأنه كلما ثبت الحكم كلما كان عندي الأخص معناته كان فيه العم، فكلما ثبت يعني كلما شو يلاحظ كلما كان هذا إنسانا أثبت له حكم أخص ولا عام أخص، إذا كلما ثبت الحكم الأخص للمقدم استلزم ذلك ثبوت الحكم الأعم للتالي، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. طيب هل يجوز أن نقول كلما كان هذا حيوانا كان إنسانا؟ لا طبعا، بل قد يكون إذا كان هذا حيوانا فإنه إنسان أو كان إنسانا، لأن بعض الحيوان أسد مش إنسان. واضح الكلام؟ إذا نفس العبارة صاغها الشيخ صياغة أخرى في صورة على الكلام على الشرطين، لكن نفس الكلام صاغ صياغة أخرى، بدل ما قال مقدم مع موضوع محمول في الحملية قال مقدم وثاني. نحن قلنا ثبوت صحة الإيجاب الكلي في الحملية تستلزم صحة الإيجاب الجزئي، ولا تستلزم صحة الإيجاب ولا تستلزم الإجابة الكلية، وما تستلزم الإجابة الجزئية. صح ولا لا؟ قلنا الإجابة الكلية يستلزم الإجابة الجزئية ولا يستلزم الإجابة الكلية. صح ولا لا؟ هذا نفس الشيء. مش قلنا كل إنسان حيوان تستلزم إيه؟ بعض الحيوان إنسان، ولا تستلزم كل حيوان. هذا ما هو معنى قولنا الإجابة الكلية يستلزم الإجابة الجزئية. هذا في غيره قال والأمثلة كذلك. اعلم أن القضايا شخصية وكلية وجزئية ومهملة، وهي موجبات أو توالد، موجبات أو تالدات أو توالد، فالموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية. فقولك زيد حيوان عكسه بعض الحيوان زيد، ليه؟ مراعاة للعموم والخصوص، مراعاة لعموم المحمول. زيد حيوان فعكسه بعض الحيوان. وقولك كل إنسان حيوان أو بعض الإنسان حيوان أو الإنسان حيوان، عكس هذه الثلاثة إيه؟ بعض الحيوان إنسان. لاحظ الأولى عكس والثانية عكس نفس الشيء. الجزئية الموجبة الجزئية تستلزم الموجبة الجزئية، والمهملة الإيجابية تساوي في قوتها الموجبة الجزئية. هذا ذكرناه المرة اللي فاتت، فقلنا إنه عكسها هو الإيجابية. هذا كلام واضح وسهل. والتوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، نحو لا شيء من الإنسان بالحجر، فعكسها كنفسها يعني لا شيء من الحجر الإنسان، لأن كل إذا ثبت أن لا شيء من ألف باء فلا شيء من باء من ألف، لا شيء من باء. إذا اجتمع في قضية واحدة كستان سلب وجزئية او ما في قوه الجزئيه اللي هو ايش؟ الايمان. المهم ما في قوه الجزئيه، اذا اجتمع الايمان والسلب او الجزئيه والسلب فلا عكس للقضيه. وكذلك اذا كانت القضيه مرتبه ترتيبا وضعيا اللي هي ايش نسميها؟ مثال الترتيب الوضعي. هذا مثال عندي. هذا مثال ايش؟ طيب انت مثلت على ماذا؟ على الصغير. والشخصية نحو ليس زيد بحجر، وعكسها نحو وعكسها كلية نحو لا شيء من الحجر من زيد. والشخصية نحو ليس زيد بحجر، وعكسها كلية نحو لا شيء من الحجر بزيد. وهذا إذا كان محمولها كليا، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، نحو ليس زيد بعمر، فعكسها ليس عمر بزيد، أو عمر ليس بزيد. نفس قدمت كلمة أو وضعت في الوسط نفي، لأن المقصود من النفي نفي ايش؟ نفي زيد ولا نفي عمرو؟ نفي النسبة، يعني الوحيد اللي دارس فيها. وبعدين معاكم احنا بننفي الموضوع ولا بننفي المحمول؟ بننفي النسبة بينهم. يعني محمد ليس بقائم، انا بدي انفي محمد؟ لا. ولا بدي انفي القيام مطلق القيام؟ بدي انفي القيام، بدي انفي قيام محمد اللي هو تعلق اللي هي النسبه. انا بدي انفي مطلق القيام من الوجود؟ لا. انت بتنفي محمد من الوجود؟ ايش اللي بتنفيه من الوجود؟ قيام محمد اللي هي تعلق المحمول بالموضوع اللي انت بالنسبة. اذا النفي يتسلط على النسبة، صرنا عايزينها 100 مرة. المرة الجاية نزعل. نعم. نحكي فيها، نحكي فيها. هذه بحثناها في الحاشيه، ذكرناها لما ذكرنا كل ذاك ليس ذا وقوع. بحثناها شفتها في الحاشيه؟ لا هي مش قاعده في الحقيقه، هي اغلبيه، ليست قاعده في الجواب وانما اغلبيه. تقدم كل تقدم النفي على كل هو اغلبيه. طيب والشخصية نحو هدف الناس، إذا الشخصية إلى حالتين، إما أن يكون محمولها جزئيا فتنعكس كنفسها، أو يكون محمولها كليا فتنعكس جانب الكلية اللي نتكلم عنها تنعكس إيه؟ سالبة الجزئية، إذا كان محمولها جزئيا تنعكس كنفسها سالبة شخصية، هي سالبة، لكن إذا كان محمولها كليا تنعكس سالبة كلية. شروط العكس، قال: والعكس صحيح في جميع القضايا ولازم لها دائما بالصورة السابقة إلا في القضايا التالية. أولا قال: التي وجد فيها الخستان وهما السلب والجزئية، نحو بعض الحيوان ليس بإنسان، عكسه فلا عكس لها، لأنه يصح سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم ولا يصح سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص. فيصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان. واضح الكلام؟ قال ثانيا المهملة السلبية كقولنا الحيوان ليس الإنسان فإنه صادق ولا يخلق عبده وهو الإنسان ليس الحيوان. لما تقدم من صحة نفي الأخص عن بعض الأفراد الأعم وعدم صحة نفي الأعم عن بقية صح نفي الأخص نفي الأعم عن جميع الأفراد أو عن بعض أفراد الأعم. إذا كانت النسبة بين كليين العموم والخصوص المطلق يعني هذا أعم من هذا مطلقا فقد ثبت للأخص بالحكم العام، لكل فرد من أفراد الأخص فإنه محكوم عليه بالحكم العام. فكيف تنفي عن الأخص شيئا عن بعض أفراد الأخص شيئا؟ يعني هذا مما سبق وتوضيحات السابقة المفروض أنكم كنتم فيها المرة اللي فاتت تكلمنا عن تفصيل ذلك. قال فالسبب في عدم العكس فيها هو أنها في قوة الجزئية هذه المهملة السلبية. قال المهملة السلبية فقولها الحيوان ليس بإنسان فإنه صادق ولا يصدق عكسه وهو الإنسان ليس بحيوان لما تقدر من صحة نفي الأخص عن بعض أفراد الأعم وعدم صحة نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص. فالسبب في عدم العكس فيها هو أنها في قوة جزئية فكما لا تنعكس الجزئية السالبة باجتماع نقطة فيها فكذلك لا تنعكس المهملة السالبة لأنها في قوتها فكأنه كذب فكأنه اجتمع في هذا ليش طيب هو يعني هل إذا أطلقت المهملة هل قطعا يراد بها هل يراد بها مراد المتكلم منها الجزئية القدر المقطوع بها؟ إذا هي ممكن أن يريد بها الكلية ولكننا لا نضمن أن يريد بها أن يراد بها الكلية فنأخذ القدر المقطوع به ونعكس القدر المقطوع به ولا نعكس القدر الأقصى. لكن ممكن أن يطلق الإهمال ويريد الكلية وعند ذلك يكون عكسها جزئية ولكن يجب عليه أن يصرح بهذه الإرادة فتصبح في قوة الكلية. إذا طالما ما صرح بهذا الصور كان في قوة الكلية. ثم إن العكس لا يكون إلا في الحميات والسلسلة المقبلة كما تقدم تمثيل ذلك فيشترط إذا في صحة العكس أن يكون في قضية مرتبة بالطبع لا بالوضع والترتيب الطبيعي فاحفظاه المعنى بحيث يتغير بتغيره. ألا ترى أن معنى القضية الحمية معناها إيه؟ أن معنى القضية الحمية ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع فإذا غير ترتيبها أفادت ثبوت مفهوم الموضوع لأفراد المحمول. ومعنى الشرطية نجوم التالي المقدم فإذا غير الترتيب أفادت نجوم المقدم للتالي وهذا الترتيب مرتب وأما المرتب من وضعه فهو الشرطية المنفصلة لأن ترتيبها ذكري. إيش يعني ذكري؟ ذكري هذه يقولوها ذكري بحيث لا يعني بس مجرد إيش لفظ يعني ترتيب لفظي وذكري واصطناعي ووضعي لا يؤدي تغيره إلى تغير يعني العدد إما زوج أو فرد العدد إما فرد أو زوج أو فرد. فهذه تخيل انت لو بدك تعكس العدد مما زوج او فرد شو بدك تقول؟ العدد مما زوج او فرد بس العدد مما فرد او فرد هذا هو ولا اختلف اي شيء بحيث لا يتغير معناها بتغير طرفيها. فقولك العدد مما زوج او فرد لو قدرت فيه الثاني على الاول وقلت العدد مما فرد او زوج لا يتغير معناها فقول ان الترتيب انما هو مجرد الوضع والذكر. تعريف بعكس النقيض يعني بس هيك تعريف يعني مختصر مع مثال بسيط حتى انه توضح منه شيء يعني. قال عكس النقيض قسمين عكس النقيض الاول اللي هو عكس النقيض الموافق وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكم والكيف فقولنا كل إنسان حيوان عكس نقيضه الموافق كل ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان يسمى موافقا ليس لأنه موافق في الأصل والعكس كان ايه؟ الاصل شو كان؟ موافقة الكيف وين؟ كل انسان حيوان، عكس نقيضه الموافق، كل ما ليس بحيوان فهو ليس بانسان. ويسمى موافقا لانه الموافق للاصل في الشيء. الاصل لان ويسمى موافقا لموافقه الاصل للعكس في الشيء. لاحظ المقالب عشان تفهموها. عكس نقول المقالب وهو بتبديل الاول بنقيض الثاني والثاني بعين الاول مع اختلاف الشيء. يعني احنا شو ساوى في النقيض الموافق؟ نقض الاول ونقض الثاني. حط الثاني محل الاول، الاول محل الثاني ايش ساوى؟ يعني اذا كان موجود الثالث نقضوا بس اللازم وهو نقضوا. عكس الانسان عكس الحيوان ايه؟ نقيض الانسان ايه؟ ليس بالحيوان. نقيض الحيوان ليس بالحيوان. فخلاها زي ما هي. لاحظ هو مش ليس هو، بالنسبة ظلت الإيجاب، ولكن وضع النقيض المحمول محل الموضوع ونقيض الموضوع محل المحمول. هيك كانت إنسان حيوان، صارت ليس حيوان إنسان. ليس حيوان ليس إنسان، لاحظين؟ بنقض الموضوع بنقض المحمول وبحطه موضوع، بنقض الموضوع وبحطه محمول، وبخلي النسبة ثابتة كما هي. ولا الكلية كلية ولا الجزئية. عكس النقيض المخالف ايش بيعمل فيه؟ لاحظ المحمول ايش بيصير؟ نعمل نمسك المحمول شو بنعمل فيه؟ ننقضه ونخليه يصير موضوع. الموضوع شو بنسويه؟ نخليه محمول كما هو. بس شو نساوي في النسبة بينهما؟ ننقض النسبة ونشيل. طب ليش يا حندركو لما خلينا الموضوع اللي خلينا الموضوع محمول حملناه حملناه كما هو على المنقوض على المحمول المنقوض. يعني المحمول لما نقضناه وخليناه موضوع، الاصل كان ايش؟ موضوع ومحمول، صح؟ بنعكس. لو عكسنا زي ما احنا هذا عكس مستوى. لو نقضت هذا ونقضت هذا فقد ثبت المنقوض الموضوع، الموضوع المنقوض ثبت للمحمول المنقوض. يعني الف اذا ثبت انه كل الف باء، فقد ثبت ان كل ما ليس باء فليس بألف. واضح؟ هذول اشتغلوا عليهم فن، اشتغلوا باشكال فن في البيت، اعمل اشكال فن بتحل الاشكالات كلها. وريناكم كيف امثله في العكس وكيف في النقض. اشتغلوا بفن تبين معك. هاي عندي الف، ثبت انه كل الف باء، حط الف جوا باء، حط الف جوا باء. طب كل الف باء، طب كل ما ليس بألف وكل ما ليس بباء، كل ما ليس باء ليس الف. تتقومون احنا كل ما ليس باء ليس الف. اول واحد يتعلم هاي الف وهي باء، هذه نقراها ايه؟ كل الف باء. الرياضيات هي كل الف باء، مش هيك؟ كل الف باء، كل الف باء. طيب انظر نقيض باء وين؟ لا باء. وين لا باء؟ هذا افترضوا انه هذا هو الدومين مثلا المجال هذا الكون هذا العالم وهي الف بكره هذا التعبير مش صحيح